وكنا دائما نقارن بين هذا الموقف دفاع المولى عن رسول الله في من أخطأ عليه، وبين قضية نبي الله سليمان حينما كان يعتكف في محرابه وجاء الخصمان وتسورا عليه، بأن كان ذلك توجيه من الله لنبي الله داود فيما وقف فيه أو في موقفه في محرابه. وفرق بين أن يدافع الله عن رسوله ممن جهل حرمة بيته ومن يرسل إليه الملائكة يتسورون عليه المحراب، فرق بعيد. وذلك في كما في سورة صاد، والسياق طويل، واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إلى آخر السياق. خصمان بغى تسور عليه المحراب ففزع منهم، قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض إلى آخره. فهناك نبي الله داود الله آتاه الحكمة وفصل الخطاب وجعله خليفة في الأرض ليحكم بين الناس، فهذه مهمته وهذا منصبه وهذه مؤهلاته، الحكمة وفصل الخطاب. لكنه قسم يومه أو زمنه إلى ثلاث: يوم لأهل بيته وشأنه الخاص، يوم يجلس فيه للحكم بين الناس، يوم يخلو ويعتكف لله سبحانه وتعالى في محرابه. ولكن هل الرسل بعثوا ليعتكفوا في المحاريب؟ وهل القضاة يتركون القضاء بين الناس ويعتكفون؟ لا، أداء الواجب مقدم على ذلك. فلما حصل من داود عليه السلام وكان الخلطاء في حالة لا ترضى، بعث الله له ملكين تسوروا عليه المحراب ففزع منهم، قالوا لا خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم. لما ذكر له القضية، وهي قضية محلولة ما تحتاج إلى قضاء، واحد عنده 99 نعجة والثاني عنده واحدة، أبو 99 قال جيبها كمل 100، يعني ظاهر ظلم، يعني 99% ظلم. لو عرضتها على طفل صغير قل لا هذا ظالم، ما نحتاج إلى قاضي صاحب اجتهاد وأوتي حكمة وكذا، لا محلولة من نفس. ولا عمركم سمعتم اثنين خصمان بغى بعضهما على بعض يجون كده سوا يا القاضي احنا احكم بيننا؟ ترى المدعى عليه الظالم يحتاج إلى مراسلة 20 مرة، ويحتاج إلى إرسال الجنود حتى يجيبوا، متغيب عارف نفسه ظالم، لكن دول جهين متفقين مع بعض يبقى قضية منتهية. لكن ليرشد نبي الله داود بأن اعتكافه في المحراب بعد أن استخلص منه الحكمة، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا سبحان الله وقليل. فظن داود أن ما فتناه أي بترك الخلطاء يبغي بعضهم على بعض وهو معتكف في محرابه. ما دمت تعترف بأن الخلطاء يبغي بعضهم على بعض لماذا تتركهم وأنت مهمتك الأساسية الخلافة في الأرض وآتيناك الحكمة وفصل الخطاب، لماذا تعطل هذا وتأتي إلى محرابك تعتكف؟ وهذه أيها الإخوة هي حقيقة الفتنة المذكورة في سورة صاد، وليس ولا ولن يكون للمرأة دخل في هذه القضية البتة، لأن الله قدم لهذه القصة واذكر عبدنا إضافته بصفة العبودية أعظم تكريم. داود ذا الأيد صاحب القوة، القوة المعنوية والقوة المادية، وشددنا ملكه، إنه أواب شديد الأوب والرجوع إلى الله، إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، والطير محشورة له كل له أواب. سبحان الله، إنسان أعطي القوة، إنسان يسخر الله الجبال معه بالتسبيح، إنسان يجمع الله الطير عليه حينما يسبح فتسبح معه، إنسان شديد الأوب إلى الله يفتن بامرأة؟ والله ولا حتى المجنون يصدق هذا. فسياق القصة يدل على نزاهة نبي الله داود، وأن حقيقة الفتنة هو ما ذكر وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا طيب لم تعلم ذلك. هذه هي الفتنة. وهل تكون الفتنة في العبادة؟ نعم. معاذ رضي الله تعالى عنه كان يسهر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي وراءه العشاء في المسجد النبوي، وبعد أن يصلي مع رسول الله يذهب إلى أهل قباء يصلي بهم جماعة. وفي ليلة من الليالي بدأ الحمد وللضالين ألف لام ميم إلى آمن الرسول بما. رجل جاء من مزرعته متعب في عمل نهاره، دخل معه في صلاة العشاء، لما وجده بدأ بسورة البقرة واسترسل فيها، قال والله لن يرده شيء حتى يختمها، وانفصل عنه وأتم صلاته وذهب إلى بيته متعب. فلما أصبح أخبر معاذ بذلك، قال هذاك رجل منافق. كلمة منافق ليست هينة على المسلمين، وخاصة في الصدر الأول. فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكاه، ذكر له القصة، فدعاه رسول الله. ما هذا يا معاذ؟ أتريد أن تكون إيش؟ فتانا. فسمى رسول الله الإطالة في القراءة والقيام على الناس الضعفاء فتنة. من أم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف وذو الحاجة. أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى والضحى والليل إذا يغشى؟ أين أنت من قصار السور؟ ولا تفتن الناس في طول القيام فتفتنهم. إذن قد تكون الفتنة في العبادة. وهذا نبي الله داود في محرابه لما ترك المهمة التي من أجلها استخلف ومن أجلها أوتي مقوماتها، وهي الحكمة وفصل الخطاب، وترك الخلطاء وهم الرعاة يبغي بعضهم على بعض، ترك مهمته الأساسية، والفساد يشري خارج المحراب وهو ساكت عنه، وهذا لا ينبغي. ولهذا كنا دائما ننبه فيما يتعلق بآيات الصيام، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أن كل من يتصل به مصلحة الجماهير لا يحق له أن يعتكف ويعطل مصالح المسلمين، إلا إذا كان هناك من ينوب عنه ولا تتعطل المصالح. حتى قلنا السجايين والفرانين وعمال النظافة وكل هؤلاء لتعلق مصالح المسلمين بهم. وهنا الله سبحانه وتعالى يعاتب الذين نادوا رسول الله من وراء الحجرات، وهناك يعاتب الله داود الذي كان معتكفا وراء الأسوار. وفرق بين هذا وبين ذاك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فدون الناس واعتكافه في المسجد وأبوابه مفتحة، وما امتنع في لحظة من لحظات الناس، أقول لحظات الناس بخلاف صريح الليل أو موضع النوم للجميع، كان من صلاة الفجر إلى صلاة العشاء وهو في مصالح الناس. كما جاء عن جميلة بنت فلان، خرج لصلاة الفجر فإذا سوادة عند البيت، من هذه؟ قال جميلة بنت فلان. قال ما شأنك؟ قالت زوجي فلان. لا أنا ولا هو. طب إذا وقت شكوى زوج ما تنتظر حتى يطلع النهار؟ فاستمهلها حتى صلى واستدعى زوجها وتفاهم معه، قال أتردين علي حديقته؟ قال بل أردها وزيادة. قال أما الزيادة فلا. فقال له اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فهذا في مصالح المسلمين من طلوع الفجر. أبعد من هذا كنا نقول، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع أصحابه، قال يا رسول الله لي بعير قد ند علي. فهمتوا هذا جماعة؟ عنده جمل والجمل هاج عليه، طيب مش دخل الرسول في هذا؟ ولكن بالمؤمنين رؤوف رحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فجاء، هل قال له ما لي شغل روح شوف لك واحد مروض حيوانات؟ قال قوموا بنا إلى بعيره. وتتمة القصة لما أقبلوا على البستان والبعير، أبو بكر قال على رسلك يا رسول الله الجمل هايج. قال له لا على رسلك أنت يا أبا بكر. وتقدم ودخل البستان على الجمل الهايج. الجمل لما رأى رسول الله دخل البستان ومقبل عليه أقبل عليه ووضع رأسه عنقه على كتفه وصبر وأصغى إليه رسول الله. سليمان يقول علمنا منطقة إيش؟ الطير. وهذا يسمع لمين؟ للجمل. ولذا يقول السيوطي رحمه الله ما أوتي نبي معجزة إلا وأوتي نبينا نظيرها. يهمنا بعد المحادثة لما ندر عنها، رفع البعير رأسه والتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحبه وقال يا صاحب البعير بعيرك يشتكي. ها؟ يعني حصلت خصومة وحصلت مفاهمة. بعيرك يشتكي قلة العلاف وكثرة الكلف. هذه العبارة كما يقولون تعطي قانون توازن الحياة بكاملها. وقانون توازن الحياة بكاملها عند الإنسان وعند الحيوان وعند كل الكائنات هو ايش؟ قانون المبادلة. قانون ايش؟ المبادلة. بين البعير وصاحبه مبادلة، يعطيه علف يعطيه عمل. فإذا قلل في العلف قلت قوة البعير بقدر ما أعطاه، وإذا زاد في العلف زادت قوة البعير، زاد في عمله الذي يعطيه، فبقدر البدل يكون المبدل. وأنت تروح للسوق تدفع ريال تاخذ قرص، تدفع 10 ريال تاخذ كذا، تدفع 1000 ريال تاخذ مسلح، تدفع 1,000,000 ريال تاخذ عمارة. فقانون المبادلة هو الذي يسير العالم بين الإنسان والإنسان في المعاوضات، بين الإنسان والحيوان في التكليف. حتى قالوا، وكثيرا ما نذكر هذه القصة ملينا من ذكرها، قالوا هناك قانون المعاوضة والمبادلة قائم بين الحيوانات أنفسها. وذكروا أن التمساح حينما يأكل فريسته في الماء فإنه لا يستطيع أن ينظف أسنانه كما تفعل الهرة ويفعل بقية الحيوانات. ترى الهرة إذا أكلت بلسانها نظفت نفسها كأحسن ما يستاكل المسلم، لكن التمساح لا يستطيع لأن طواحينه فيها شوك في الأركان الأربعة مثل الإبر، فلا يستطيع أن يمر لسانه عليها ينظفه. فيأتي إلى البر ويفخر فاه، ويأتي طائر خاص من أنواع الطيور يوقع في وصفة من التمساح ويأخذ يلتقط تلك الفضلات الموجودة على طواحينه، فمن جهة يشبع الطائر ومن جهة يتنظف فم الإيش والتمساح ساكت. فسألت واحد طبيب بيطري ذكر لي اسم هذا الطائر ولكني نسيته، قلت إيش السبب في أن هذا الطائر بالذات هو وصفه كما في بعض المجلات قد الحمامة الصغيرة، ما هو حمامة كبيرة، قد القمرية الصغيرة. قلت له إيش السبب في أن هذا الطير بالذات هو اللي يجي يقوم بالمهمة هذه؟ قال هذه قدرة الله، وهذه ما اختص الله هذا الطائر بهذه المهمة، لأن الله جعل لهذا الطائر شوكة فوق رأسه فلا يستطيع التمساح أن يطبق فمه عليه، يخاف من تلك الشوكة. سبحان الله العظيم. إذا قانون المعاوضة هو الذي يحكم تصرفات العالم من إنسان وحيوان وحيوان مع إلى آخره، حتى الأرض والتربة. إذا أعطيت التربة سمادا وماء وخدمة أعطتك نتاج أحسن، إذا أهملتها ما أعطتك شيء. وهكذا أيها الإخوة، نعود إلى موضوعنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحتجب عن الأمة وما كان يمنع أحدا من الوصول إليه، وكما قالت المرأة التي مر عليها في المقبرة ووجدها تبكي عند قبر لها فقال يا أمت الله اصبري أو احتسبي، فلم ترفع رأسها ولم تدخل إليك عني لو أصبت بمصيبتي ما قلت ذلك. فأتاها إنسان وقال أتدرين من كان يكلمك؟ قالت لا. قالوا لا، هذا رسول الله. فأسفت المرأة على هذه المواجهة وتبعته، فكان قد وصل البيت فأتت تقول والله ما وجدت على بابه لا حارسا ولا مقفلا، يعني ما كان عنده حراس يمنعون الناس حتى بالليل، كان يتخذ حراسا فعلا، ولكن لما نزلت المعوذتان قال انصرفوا لا حاجة لي فيكم الآن. فهنا ما كان يمتنع عن أحد، فما هناك موجب ولا داعي لأن يأتي إنسان أو يأتي وفد ويستعجل وقت القيلولة وقت الراحة وينادي يا محمد أخرج إلينا، هذه منافي للآداب ومنافي للحقوق، ورسول ما تأخر عنهم. والذي كان يهمنا المقارنة بين دفاع الله عن رسول الله في من ناداه من وراء الحجرات وبين عتاب الله لنبي الله داود في اعتكافه وراء المحراب من أجل مصالح الناس، والله تعالى أعلم.